بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم قشيري النيسابوري في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال حدثنا قتيبة ومحمد بن ربيعة عن الليث بن سعد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة ويزيد بن هارون كل من يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن المثنى واللفظ له قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر وهو محمد بن عمرو بن حزم أن عمرا حدثته أن عائشة رضي الله عنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجارية حتى ظننت أنه ليورثنه. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني هشام بن عروة نبي أنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم بمثله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين بن الحجاج رحمه الله في الصحيح حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس الإمام محول السند فقال حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد محول السند أيضا فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ويزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا محول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عن عمرو بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار. يقول عائشة رضي الله عنها ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني يوصي بالجار. الجار له حق على المسلم. الجار له حق عليه. ثلاث أربعة من واحد يمينك واحد شمالك واحد قدامك من يمين واحد قدامك من يسار. هذول جيرانك المحيطين بك الإنسان لهم حق عليك ووصابهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن من المؤسف أن اليوم الجار يؤذي الجار أما يفلت عياله على الجار الثاني ولا يضاربه ولا يلعب ولا يراقب حركاته. فالجار اليوم هو سان من جاره نعم بالله. مع الوصية ظاهرة مثل الشمس وصية الرسول في هذه الأحاديث على الجار أنك لا تؤذي جارك الإنسان. وإذا طبخت فأكثر المرق وأطعمه من مرق لحمتك. إذا طبخت اللحمة أكثر الماء علشان تطعم جارك من المرق يا إنسان. صلة بها وبر وحق من حقوق جارك عليك الإنسان. قال حدثني عمرو الناقد. يقول مسلم حدثنا عمرو الناقد قال حمد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. عند النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. مكثرة الوصية اللي يوصيني بالجار عليك بجارك يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني وصية جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام وصية للرسول وأمته إلى يوم القيامة. فالجار له حقوق عليك الإنسان. حقوق كثيرة عليك الإنسان. طرفك عن عوراته وكف شرك عنه وخف طرفك عن عوراته وعن نسائه. وأطعمه إذا طبخت أو حصل حاجة أطعمه. هذا كل حق من حقوق الجار. قال رحمه الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد نبي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ومسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عمر بن محمد عن أبيه محمد عن أبيه محمد قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني. يعني اتفق الصحابيان عائشة وابن عمر على حديث الجار. قال رحمه الله دثنا أبو كامل الجعدر وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لإسحاق. قال أبو كامل حدثنا عن قال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبقت مرقة فاكثر ماها وتأحد جيرانك. مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري وإسحاق بن إبراهيم الحنظري واللفظ لإسحاق قال أبو كامل حدثنا فقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال حدثنا عبد الله بن الصامت قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا ذر إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها ثم تعاهد جيرانك الإنسان أكثر الماء وتعاهد جيرانك الإنسان زبدية من مرقة وهذه زبدية وهذه تعاهد جيرانك الإنسان فإنه أحسن البر وأسلم الحدور أسلم الحدور جيرانك يحبونك ويبدونك. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا ابن إدريس قال أخبرنا شعبة قال دثنا أبو كريب قال دثنا ابن إدريس قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبقت مرقا فاكثر ماء ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصمهم منها بمعروف. مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا شعبة محول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا شعبة قال عن أبي عمران الجوني قال حدثنا عبد الله بن الصامت قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه قال إن خليلي أوصاني إذا طبقت مرقا فأكثر ماءها. يقول أبو ذر رضي الله عنه إن خليلي الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاني إذا طبقت مرقة لحمة فأكثر ماءها ثم تعاهد جيرانك. نعم فأصبهم منها بمعروف قال رحمه الله دثني أبو غسان المسلمين قال دثنا عثمان بن عمر قال دثنا أبو عامر عن الخزاز عن أبي إبرار الجوني عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال ليرى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه ضلق. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر الخزاز قال حدثنا أبو عمران الجوني قال عبد الله بن الصامت قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه قلق. يعني تزهاو بوجه مسرور فرحان ترحبه وترحب هذا من المعروف بل أحسن معروف أن تلقى أخاك وأنت تضحك الإنسان ومسرور بوجهه حتى يفرح هو أيضا ويستانس لك الإنسان. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا علي بن وسراس بن غياد عن بريد بن عبد الله نبي وردى نبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه من قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله بريد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسته. كان يقول أبو موسى الأشعري كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه وقال اشفعوا تؤجروا, يعني اشفعوا عندي, قولوا يا رسول الله هذا فقير هذا كذا أعطيه يا رسول الله, اشفعوا تؤجروا, ويقضي الله على لسان رسولي ما شاء, ويقضي الله على لساني أو على ذيه ما شاء تعالى وتقدم, اشفعوا تؤجروا يحصل لك أجر عند الله تعالى وتقدم, واللي يقضيه ربنا تعالى وتقدم, قد يقضي الله له أن يعطيه الرسول وقد يقضي الله يعطيه, لكن انت شفعت وحصلت الأجر الإنسان. نعم. قال رحمه الله دنا بكر بن ابي شيبه قال دنا سفيان بن عيينة مريد بن عبد الله عن جدي عن ابي بردان النبي صلى الله عليه وسلم قال دنا محمد بن العلاء الهمداني واللفظ له قال دنا ابو سام مريد عن ابي بردان ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافق الخير, فحامل المسك اما ان يعذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا, ونافخ الغير إما يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وفي مسلم رحمه الله حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا وريد بن أبي بردة قال عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا واللفظ له واللفظ لمحمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا وريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء, انظر المثل, إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الخير. الله الله, الجليس الصالح مثل حامل المسك, مسك أما يحذيك أو يبيعك أو تجد منه ريح طيبة, ونافخ الخير أما يحرق ثيابك أو يجيك حمو أو يذنب, فجليس الصالح مثل حامل النسك وجليس السوء مثل نافق الكير, الجليس الصالح مثل النسك حامل النسك يحذيك أو يعطيك أو تنتشي منه ريحا طيبة, ونافق الكير أما يحرق ثيابك ولا يأتيك منه ريح خبيثة, نعوذ بالله. فهذا مثل للصالح المؤمن الصالح, وهذا مثل للخبيث للجليس الخبيث. فاحذر المسلم, يحذر الجلسة, انتك الجلسة, من هم اللي تجالس من الإنسان, هل تجالس اللي يحملون المسك أو تجالس اللي ينفقون الكير, انظر من هم جلساؤك المسلم, أنت أيها المسلم انظر من هم جلساؤك في هذه الحياة الدنيا. قال رحمه الله دفنا محمد بن عبد الله بن غوزات ولدنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن شهاب قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعن عائشة قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام أبو بكر بن إسحاق واللفظ لهما قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا, ثم قامت وخرجت ابنتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأتسوا حديثها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأسن إليهن كن له سترا من النار. والمسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سلمة بن سليمان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر قال حدثنا ابن شهاب قال عن عبد الله بن أبي بكر قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وأبو بكر بن إسحاق واللفظ لهما قال أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتتني امرأة معها ابنتين على كتفيها هنا واحدة وهنا واحدة تسأل، والمرأة تسأل، ومعها بنت هنا وبنت هنا، يقول من ما وجدت عندي غير تمرة، أعطيتها تمرة أو قالت تمرتين تمرة فشقتها، تقول فأخذتها وشقتها بين السنتين. ورواية للبخاري أو لمسلم أن أعطيتها تمرتين، تمرة شقتها بين البنتين، يوم بغت تأكل الثانية ولا تسألوا حقهم ومدوا يديهم قسمتها قبل أن تأكلها، هي قسمتها بين السنتين أيضا. تقول فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام حدثته بهذا، فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له ستر يوم القيامة، فأحسن إليهن إلى حتى يعني يكبرن ويصيرن حريم، فكنا له سترا يوم القيامة من النار. كنا له سترا من النار، يعني يوم القيامة كنا له سترا من النار. ابتلي بشيء من هذه البنات وأحسن إليهن حتى كبرنا وتزوجنا، كنا له سترا من النار. قال رحم الله دنا قتيبة بن سعيد قال دنا بكر يعني من مضران بن الهادي ان زياد بن ابي زياد مولى بن عياش حدثه ان عراك بن مالك قال سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشه انها قالت جاءتني مسكينه تحمل ابنتيها لها، فاطعمتها ثلاثه تمرات فاتت كل واحده منهن تمره، ورفعت لها فيها تمرة لتأكلها فاستطعمت ابنتها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا يزيد بن الهاد قال حدثنا زياد بن أبي زياد قال حدثنا عراك بن مالك قال قال عراك يحدث عمر بن عبد العزيز، يقول عراك يحدث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن عائشة، من حديث عائشة أن امرأة جاءتها تحمل ابنتيها، تقول لم تجد عندي إلا ثلاث تمرات، أعطيتها ثلاث تمرات، فأعطت كل بنت منهن تمرة، وخلت تمرة لها هي، فلما أرادت أن تهويها إلى فمها فمد يديهن فشقتها بينهن الثنتين ولم تفعل شيء. يقول فحدثت عمر بن عبد العزيز، فحدثت الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال من ابتلي بشيء من هذه البنات حتى يخبرنا كنا له سترا من النار. رحمة قالت عائشة فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فذكرت التي صنعت للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة، إن الله قد أوجب لهذه المرأة الجنة، هذا الفعل الجنة، أو أعتقها بها من النار، أو قالت أعتقها بها من النار. قال رحمه الله دثني عمرو الناقة قال دثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين اتى تبلغا جاء يوم القيامه وهو وضم اصابعه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال أنا عبيد الله بن أبي بكر قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا، يقول من عال جاريتين يعني بنتين له، يسمون العرب يسمون البنت جارية، من عال جارية يعني عال بنتين يعني ربى بنتين حتى كبرتا وتزوجتا. نعم جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه بعضها البعض، جاء يوم القيامة الرسول يقول أنا وهو كهذا وضم أصابعه، يعني هو الرسول سواء صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تذنى يحيى بن يوم قال قرأت على مالك بن شهاب سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد فتمسه لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد فتمسه النار الا تحله القسم الا تحله القسم والصراط المرور على الصراط. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه عن الناقه الزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عينه قال حدثنا عبد بن حميد وابن رافع عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري باسناد مالك وما عن حديثه الا بان حديث سفيان فليلج النار الا تحله القسم. كل مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر كلاهما عن الزهري قال إسناد مالك يعني إسناد مالك اللي مضى أن عائشة رضي الله عنها أتت امرأة أبو هريرة أن أبو هريرة رضي الله عنه يقول لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تتمسه النار إلا تحلة القسم. أنا في عزيز فيلج النار إلا تحلة القسم فيلج النار إذا مات له ثلاثة لا يلج النار إلا تحية القسم تحلة القسم. قال رحمه الله دنا قتيبة بن سعيد قال دنا عبد العزيز عن ابن محمد سئل النبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوه من الانصار لا يموت لعداكن ثلاثه من الولد فتعتسبوا الا دخلت الجنه فقالت امراه منهن او اثنين يا رسول الله قال او اثنين. كل مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا سهيل بن ابي صالح قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الانصار لا يموت لاحداهن ثلاثة من الولد فتحتسبه الا دخلت الجنة. يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنسوة من الانصار لا يموت لاحداهن ثلاثة من الولد فتمسها النار. قالت واحدة واثنتين يا رسول الله قال واثنتين. قال رحمه الله حدثنا ابو كامل الجعدري فضيل بن حسين قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الرحمن بن الاصفهاني عن ابي صالح زكوان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين. كل مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الرحمن الأصفهاني قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك. جاءت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك حنا أضعنا ما تجينا. قال اجعلنا لكنا يوما فجعل لهن يوما عليه الصلاة والسلام وأتاهن في اليوم الذي وقفته لهن فتكلم معهن وحدثن وعظهن وقال ما من امرأة تقدم ثلاثة من الولد قدامها فتصبر وتحتسب إلا كأكن ذكرا من النار لها أو نجاة من النار. قالت امرأة واثنين يا رسول الله واثنين تأكد عليه. قال واثنين هو يضحك عليه الصلاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن الاصفهاني بهذا الاسناد مثل معناه وزاد جميعا شعبان عبد الرحمن بن الاصفهاني قال سمعت ابا حاتم يحدثنا ابي هريره قال ثلاثه لن لم يبلغوا الحلم. والمسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ قال عن شعبة قال عن عبد الرحمن الأصبهاني قال بمثل ما معناه بمثل الحديث الماضي ما من امرأة تقدم ثلاثة لكم لها حجابا من النار وقالت واثنتين وزاد جميعا عن شعبة ثلاثة لم يبلغ الحلم وزادوا ثلاثة عن شعبة ثلاثة لم يبلغ الحلم من صغار الكبير كبير حطت عليه سيارة حسنات لكن صغيرين ماتوا واحتسبتهم فصار حجابا لها من النار. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى وتقارب في اللفظ قال حدثنا المعتمر عن أبي السليل عن أبي عزان قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات الإبنان فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث تطيب به أنفسنا عن موتانا قال نعم صغارهم دعاميس الجنة يتلقى أحد أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناه أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله أباه الجنة. وفي رواية سعيد قال وحدثنا أبو السليل قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد أن التيمي بهذا الإسناد قال فهل سمعت من رسول الله شيئا صلى الله عليه وسلم شيئا تطيب أنفسنا موتانا قال نعم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى تقارب في اللفظ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي سليمان قال عن أبي السليل قال حدثنا أبو حسان المسمعي قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابناني فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث تطيب به أنفسنا قال أبو هريرة نعم صغارهم دعاميس الجنة يتلقى أحدهم أباه معه كسان من الحوض يسقيهم يخذ يضابه وخذ يمامه معه كسان أكواب من الحوض يسقيهم يتلقى أبوه يتلقى أمه ويسقيهم أكواب من الحوض يسقيهم قبل أن يصلوا إلى الحوض فيأخذ بثوبه أو بثوبيه كما أنا أخذ بكنبة ثوبك كذا نعم فلا يتناهى فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة فلا ينتهي هذا الطفل من جر ثوب أبيه حتى يدخله الله الجنة في رواية الزنة قال فلسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا طيب يا أنفسنا عن موتانا قال نعم في رواية قال سمعت من رسول الله يذكر موتانا قال نعم يعني أبي هريرة. قال رحمه الله دنا بكر نبي شيخ محمد بن عبد الله بن نمير أبو سعيد الأشج واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أسن يعنون بن غياث ها قال حدثنا عمر بن أسن بن غياث قال حدثني أبي عن جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير نبي هريرة رضي الله عنه قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم بسبي الله فقالت يا نبي الله ادع الله له فلقد دفنت ثلاثا قالت نعم قال لقد اعتذرت بحذار شديد من النار قال مر من بيني وعن جدي قال الباقون عن طلق ولم يذكروا الجد. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا حفص بن غياث ثم حول السند فقال حدثنا عمر بن حفص عن أبيه عن جده قال عن جده طلق بن معاوية قال أنا بزرعة بن عمرو بن جرير أنا بهريرة رضي الله تعالى عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بسبي لها أتت يقول أبو هريرة أتت النبي عليه الصلاة والسلام امرأة بسبي لها قالت يا رسول الله ادعو الله لهذا فإني قد دفنت ثلاثة قال دفنت ثلاثة قالت نعم يا رسول الله قال لقد احتذرت بحذار شديد من النار. قال لقد احتذرت بحذار شديد من النار, يعني جبت من جهنم, عدت من جهنم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير انطلق ابن معاوية النخعي نبي أبي غياث نبي زرعة بن عمرو بن جرير النبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم من الله فقالت يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه قد دمنت ثلاثة. قال لقد احتذرت بحذار شديد من النار. المسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد زهير بن حرب زهير بن حرب قالوا حدثنا جرير حدثنا جرير قال حدثنا طلق بن معاوية طلق بن معاوية قال عن أبي زرعة بن عمرو بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم بابن لها. يقول أبو هريرة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام امرأة بابن لها وقالت يا رسول الله ادع الله لهذا فإني قد دفنت ثلاثة. قال دفنت ثلاثة. قالت قال لقد احتذرت بحذار من النار, يعني لا تصيبك النار خلاص إذا دفنت ثلاثة, فإن قد احتذرت بحذار من النار. قال رحمه الله حدثنا زهير بن عمرو قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل من قال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه ويحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعاه جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه له ثم توضع له البغضاء في الأرض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم يعني ابن عبد الرحمن القاري قال قتيبة حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبد الرحمن بن المسيب قال حدثني هارون بن سعيد ليل قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس كلهم عن سهيل بهذا الإسناد غير أن الحديث بن العلاء بن المسيب ليس فيه ذكر البغض. والمسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا سهيل بن ابي صالح سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابيه ابي صالح قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله اذا احبه عبدا دعا جبريل فقال اني احب فلان. يقول ابو هريره ان النبي عليه السلام يقول ان الله تعالى وهذا من الحديث القدسي يقول ربنا يقول قولا يليق بجلاله وعظمته ربنا يقول ويتكلم كلاما وقول يليق بجلاله وعظمته ينادي جبريل يقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماوات أن الله يحب فلان بن فلان يحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض. لاحظوا يا إخواني ثم يوضع له القبول في الأرض تجد الإنسان تلاقيه الإنسان تحب هذا الشخص وأنت ما تعرفه هذا الشخص تلاقيه تتلاقى أنت وياه وتحبه ترى النور على وجهه وتحبه وأنت ما تعرفه أنت ما تدري وشو هذا وترى الشخص تلاقيه وأنت ما تعرفه تكرهه كرها فوق التصور وأنت ما تعرفه هذا محبوب مقبول في الأرض وهذا مبغوض في الأرض نعوذ بالله. فربنا تعالى يحب ويبغض يا جبريل إني أحب فلان بن فلان فأحبه فيحبه جبريل عليه الصلاة والسلام ثم يحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض يوضع له القبول في الأرض فلا تجد أحدا يقابله إلا يحبه هو ما يعرفه لأن الله تعالى جعل المحبة في قلوب عباد له والضد بالضد إن الله يبغض فلان بن فلان فأبغضه يا جبريل ويدخل أهل السماوات ثم يوضع الكره والبغضاء في الأرض نعوذ بالله يوضع له الكره والبغضاء. هذا الحديث في أن الله يبغض ويحب بغضا يليق بجلاله وعظمته وحبا يليق بجلاله وعظمته تعالى نثبت هذين حقيقة نثبتها حقيقة على حقيقتها ولا نشبه ولا نمثل ولا نعطل فلنقول يليق بجلاله وعظمته حبا يليق بجلاله وعظمته وبغضا يليق بجلاله وعظمته تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله حدثني عمرو بن النبي قال حدثني يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون عن سهيل بن ابي سالم قال كنا بعرفه فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقال فقام الناس ينظرون اليه فقلت لابي يا ابت اني ارى الله يحب عمر بن عبد العزيز قال وماذا قلت له لما له من الحب في قلوب الناس فقال بأبيك أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ثم ذكر مثل حديث جرير عن سهيل. ومن مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن قال كنا بعرفة سهيل بن أبي صالح قال كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه ورفع منازله في عليه ومر عمر بن عبد العزيز فقلت يا أبتي فقام الناس ينظرون إلى عمر بن عبد العزيز وهو مار يريد عاريه مكانه بعرفة فقلت لأبي يا أبتي إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال وما ذاك قلت له لما له من الحب في قلوب الناس قال أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ثم ذكر قال أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل إن الله يحب فلان إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل ويحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض الله. وإذا أبغض عبدا نادى جبريل أنه يبغض فلان بن فلان فأبغضه فيبغضه جبريل ويبغضه أهل السماوات يوضع له الكره والبغضة في الأرض. الشاهد أنه رأى عمر بن عبد العزيز قال الناس يحبونه قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف. الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني هذه الأرواح وهذه الأوادم ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني الناس الذي يكره بعضهم بعض ولا هذا نعوذ بالله يختلف، والناس اللي يحب بعضهم بعض ويتفقون على الخير هذول إن الله يحبهم يعترفون ويحبهم رب العالمين. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأسلم عن أبي هريرة في حديث يرفع قال الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا بقوا، والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا كثير بن هشام قال عن جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس معادن كمعادن الفضة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. انظر عمر أبو بكر وعمر عثمان وعلي لما كانوا في الجاهلية خيار الناس صاروا في الإسلام خيار الناس. الأرواح جنود مجندة. قال عليه الصلاة والسلام الأرواح مثل جنود المجندة ما تعارف منها ائتلف. تجد 2-3-4-5 عائلة جماعة يتحبون ويتزورون لأنهم ائتلفوا تعارفوا على الخير والتقوى والبر وما تناكر منها اختلف. يجد اثنين أو ثلاثة أو جماعة متناكرين ما يعرف بعضهم بعض، ولا يريد هذا يكلم هذا ولا يريد هذا يكلم، ومن لاقاه كرهه إلى آخره. فهذه الأرواح مثل الجنود، مثل الجيوش المجندة، ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلفنا. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة قال دثنا مالك نساق بن عبد الله بن أبي طلحة أنس بن مالك رضي الله عنه من عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة جلد بن مسلمة أطعنا به قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنس إسحاق بن عبد الله إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن عمه أنس بن مالك عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل أعرابي أتاه أعرابي وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما اعتدت لها؟ قال حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فما فرح الصحابة رضي الله عنهم بكلمة مثل هذه الكلمة، نحن نحب الله ورسوله. قالوا أننا نحب الله ورسوله إذن. قال أنت مع من أحببت ما عددت لها؟ قال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنت مع من أحببت. فما فرح الصحابة فرحا بمثل هذه الكلمة، مع أننا نحب الله ورسوله أيضا. الشاهد أنك مع من أحببت يا مسلم، أيها المسلم انظر من تحب، حب الله ورسوله، ومن يحب الله ورسوله من الخلق أبشر أنك معهم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شبار الناقة زهير بن حرب محمد بن عبد الله بن نمير وابن أبي عمر قل لفظ لزهير قال دثنا سبيان الزوري أن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما عددت لها فلم يذكر كبيرا. قال ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن نمير وابن أبي عمر واللفظ لزهير الخمسة يقولون حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قالوا ما عددت لها. قال ما عددت. فلم يذكر كبيرا عددت لها أن يحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. أسأل الله الكريم قوله أنت مع من أحببت إلى يوم القيامة. انظر من تحب أنت معه، أنت مع من أحببت إلى يحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. فما فرح الصحابة بكلمة أفرحوا من هذه الكلمة، يحب الله ورسوله. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع عبد بن عميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال ما عددت لها من كثير أحمد عليه نفسي. والمسلم حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رجل يا رسول متى الساعة وما عددت لها؟ فسأله قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما عددت لها الساعة؟ قال ما عددت لها من كثير أحمد عليه. قال ما عددت لها من كثير أحمد عليه، يعني ما عددت شيء، ما عددت شيء من كثير أحمد عليه. ولكني أحب الله ورسوله. إلا إني أحب الله ورسوله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. أنت مع من أحببت. قال رحم الله دثني أبو الربيع لدين قال دثنا عماد عن ابن زيد قال دثنا ثابت المناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما عددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإلا ما أعمل بأعمالهم. يقول حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فسألوا عن الساعة قال ما أعددت لها جعدت الساعة أنت فسألوا عن الساعة جعدت لها قال ما أعددت شيئا كثيرا أتأجوه ولكني أحب الله ورسوله قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت يقول أنس رضي الله عنه فما فرحنا بكلام أحسن من هذه الكلمة أفرحنا منها فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبو بكر وعمر رضي الله عنه. قال لا إله إلا الله حدثنا محمد بن عبيد الغفاري قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت المناني عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قول أنس فأنا أحبه وما بعده. يقول مسلم حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما أعددت لها قال ما أعددت شيء كثير ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت فما فرح المسلمون بكلمة مثل هذه الكلمة. قال هذا ولم يذكر قول أنس فأنا أحب الله قول أنس الأخير فأنا أحب الله ورسوله الأخير ما ذكره في الأول ولم يذكره في الأخير لكنه ثابت كل الصحابة رضي الله عنهم يحب الله يحبون الله ورسوله ونحن إن شاء الله وأنتم نحب الله ورسوله فنحن معهم إن شاء الله أرجو الله أن يحفظنا معهم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم فإننا نحبهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحق بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على